ثم أغرقنا الآخرين. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين صالحين فبشر فانظر